ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟ على كل حال ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها، وظاهر الأوامر الوجوب. الواجب قص الأظافر، قص الشارب، لف الإبط، حلق العانة. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي لف الإبط وحلق العانة أن لم يترك أكثر من 40 ليلة. نعم. فلا ينبغي للمسلم أن يدعى أكثر من 40 ليلة، بل السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلب الأظفار من الرجل والمرأة، وهكذا لف الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حلق العانة من الرجل والمرأة. كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل 40 ليلة. الرجل يقص شاربه ويقلم أظهاره وينتف إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظهارها تنتف إبطها تحلق عانتها أو تزيل العانة في شيء من أدوية كالرجل سوى. هذه سنة مؤكدة. نعم. وقد يقال بالوجوب لأنه وقت لنا في ذلك أن ندع هذا أكثر من 40 ليلة. نعم. والرسول جاءت عنه الأوامر قص الشارب من الظهر في الأرض، فظاهر هذا وجوب، لا يجوز أن تطلق على وجه يشوه الحال ويعد طويلا عرفا، لأن هذا خلاف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وما يفعله بعض الناس من تطويل الأظافر هذا منكر لا وجه له، وتأسم ببعض أعداء الله. نعم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.